لكن روح القدس عندهم حل في نعم في مريم. نعم لكن الذي وجد في كتب العقائد الذي يذكره العلماء من كتب التوحيد عندنا هم يقولون ان يسمون ان مريم جزء من التسهيل. نعم. لأنهم كلهم يصرحون انه الاب والام وروح القدس. نعم. لكن روح القدس حل في مريم. نعم. وهذا هو ما يريد علماء الاسلام. علماء الاسلام حين يقولون ان النصارى يقولون بعقيده التثليث في الالوهيه يعني لا يريدون انهم يصرحون بمعنى كمال الالوهيه في مريم كما يقولون في عيسى لا لكن يقولون ان بعض معاني الالوهيه وقعت في مريم ولو واحد او هم يعبدون مريم لا شك يعبدون مريم نعم نعم يعتقدون أنها ليست من التثليث ما يمنع من العبادة لا شوفهم شوف حتى عقيدة التثليث يعني وإن كانوا لا يقولون بأن مريم إله ثالث لكنهم يقولون حل فيها الإله حل فيها الإله الذي هو روح القدس كما يزعمون وهذا ما تقدم فهذا في الحقيقة منتهى عقيدة التثليث في الإله والله أعلم طيب إلى هنا والله تعالى أعلم الأقنوم يقول ما معنى الأقنوم الأقنوم عندهم حلول صفة الذات الإلهية في المخلوق ولهذا عندهم الأقانيم ثلاثة الأقنوم عند النصارى حلول صفة الذات الإلهية في المخلوق فهذا عندهم الأقنوم